ذكره إلى آخره، وسيضطر إلى إعادة الوضوء بما في ذلك من إسراف إلى آخره. سيشير إلى هذا كل الشيخ وسينصح به في أبيات أخرى ستمر معنا إن شاء الله. إذن هذا المندوب الأول، أن يبدأ الإنسان بإزالة ما علق بجسمه من نجاسة. وهنا أيضا يمكن أن نفهم من هذه الإشارة، وإن كان الشيخ يقصد هنا النجاسة، يمكن أن نفهم أيضا من هذه الإشارة أن يزيل أيضا الإنسان الأوساخ، خاصة إذا كانت هذه الأوساخ مما يحول بين الماء وبين البشرة، مما يحول بين الماء وبين البشرة يكون مانعا من وصول الماء إلى البشرة، أيضا يجب إزالته قبل أن يبتدئ في الغسل، قبل أن يبتدئ في الغسل. إذن المندوب الأول قال رحمه الله مندوبه البدء بغسله الأذى، إذن يبدأ بغسل الأذى عن نفسه. طيب، قال بعد ذلك تسمية، هل التسمية تكون قبل البدء بغسل الأذى أم تكون بعد ذلك؟ إن فعل هذا صح وإن فعل هذا صح، إلا إن كان يزيل الأذى في منطقة يمنع فيها من ذكر الله عز وجل، كما مثلا يزيل الأذى في الحمام في المرحاض بمعنى، ثم ينتقل بعد ذلك ليتم أو ليبدأ في الاغتسال في مكان آخر، فإذا كان كذلك فهو لا يبسمل حتى يخرج من ذلك المكان ثم يبسمل. إذن قال مندوبه البدء بغسله الأذى تسمية، وكما مر معنا التسمية المقصود فيها البسملة، أي قوله بسم الله، وفي خلاف مسألة بسم الله الرحمن الرحيم كما مر معنا ذلك في الوضوء. إذن تسمية هذا هو المندوب الثاني، يذكر اسم الله سبحانه وتعالى وكما مر معنا في فضائل ذلك في الوضوء. قال مندوبه البدء بغسله الأذى تسمية تثليث رأسه كذا، هذا المندوب الثالث، بمعنى بعد إزالة الأذى، بعد إزالة الأذى يثلث رأسه. طبعا هذا ليس من باب الترتيب، لأنه هنا في بين إزالة الأذى وبين البسملة وتثليث الرأس هناك أفعال أخرى يفعلها، وهي سنة مثل ما مرت معنا في الحلقة الماضية، وهي غسل اليدين، غسل اليدين إلى الكوعين، أي بعد إزالة ما به من أذى يغسل يديه ثلاثا قبل أن يخلل شعره وقبل أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا. إذن هو الآن يذكر المندوبات، فيما بعد إن شاء الله سنذكر الوضوء مرتبا بين فرائض وسنن ومندوبات بإذن الله سبحانه وتعالى. قال إذن المندوب الثالث الإفاضة الماء على رأسه ثلاث مرات، ثلاث مرات مع تخليل الشعر إلى آخره. وهنا لما قال الرأس ليس المقصود به محل نبات الشعر فقط، لا، إنما الرأس كله، كله إفاضة الماء تكون على الرأس ثلاثا، ويكون الرأس كله مع الوجه يعني. إذن المندوب الثالث هو إفاضة الماء على رأسه ثلاثا، تثليث رأسه كذا، أي كذلك هو من المندوبات أيضا. نعم، انتقل إلى المندوب الرابع فقال تقديم أعضاء الوضوء. ما هي أعضاء الوضوء؟ أعضاء الوضوء المقصود بها هنا أعضاء الوضوء التي هي فرائض الوضوء، الوجه واليدين والرأس، الخلاف في الرجلين. وقيل إن أعضاء الوضوء المقصود بها الأعضاء الوضوء سواء كانت أعضاء فريضة أو أعضاء سنة، ولكن ما يهمنا هنا بعدين إن شاء الله سنذكر الترتيب، الخلاف في مسألة الرجلين، هل يقدم الرجلين مع أعضاء الوضوء أم يؤخرها؟ كلام الناظم هنا يفيد أو يفهم منه أنها أيضا ما دامت من أعضاء الوضوء هي تقدم قبل أن يتم اغتساله، بمعنى يقدم أعضاء الوضوء. طبعا وقال أهل العلم تقديم أعضاء الوضوء لشرفها على بقية الأعضاء، لشرفها على بقية الأعضاء. وصحيح أن تقديم أعضاء الوضوء لفعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه فعل ذلك وتوضأ قبل الاغتسال، ولكن ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصح عنه أنه مرة قدم رجليه، أتم وضوءه تاما يعني مع رجليه، وكذلك صح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أخر رجليه، توضأ وضوءه للصلاة ما عدا رجليه الشريفتين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أخرهما بعد إتمامه الوضوء، بعد إتمامه الاغتسال عفوا. إذن هنا قال الشيخ تقديم أعضاء الوضوء، هذا أيضا من المندوبات، وهو المندوب الرابع أن يقدم أعضاء الوضوء على غيرها حين اغتساله أو قبيل اغتساله. تقديم أعضاء الوضوء قلة ماء، قلة ماء هي كلمة قصيرة، قلة ماء، ولكن معناها عظيم جدا، لأن في اتباع هذه النصيحة قلة ماء لك من الأجر ما الله سبحانه وتعالى أعلم به، وفي مخالفتك لهذه الكلمة البسيطة وإسرافك في الماء من الآثام ما الله سبحانه وتعالى أعلم به. فتبذير الماء والإسراف فيه ذنب من الذنوب العظيم، وللأسف الشديد كثير من الناس لا يلتزم بقلة الماء في أثناء الاغتسال أو في غيره. وقلة الماء هنا الشيخ لما قال قلة ماء لم يضع في ذلك حدا، لأنه يختلف الناس بحسب كل إنسان وجسده وكثافة شعره إلى آخره، كل إنسان على قدره، ولكن يجب أن يكون الاغتسال أو الماء الذي ينفق في الاغتسال بقدر الاغتسال، إهدار الماء ويعني الإسراف فيه بالشكل الذي نعلمه اليوم هذا فيه مخالفة صريحة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سواء كان الاغتسال فريضة أو اغتسال سنة وجب على الإنسان أن يلتزم بقلة الماء من باب أولى إذا كان اغتسالا آخر، وخاصة اغتسال التبرد مثلا، إنسان يريد أن يغتسل تبردا في الصيف مثلا، وكذلك يحدث أحيانا في الشتاء إنسان تجد يستشعر ويتلذذ بدفء الماء فتجده يعني يهدر من الماء ما الله سبحانه وتعالى أعلم به. يمكن للإنسان أن يتنعم ببرد الماء في الصيف وأن يتنعم بدفء الماء في الشتاء كما يشاء، ولا يعد مسرفا، ولا يعد مسرفا في ذلك. كيف ذلك؟ بعض الأشياء المباحة كما تعلمون إخواني إذا الإنسان أدخل فيها نية حسنة تصبح هذا الشيء، هذه المسألة تصبح من العبادات لك فيها أجر، أمر مباح، إذا رافقته نية حسنة لك فيه أجر، كما إذا رافقته نية سيئة صار لك عليه وزر. أردت أن أشير هنا أنه من الأمور المباحة أن يتخذ الإنسان مثلا حوض استحمام في البيت، يمكن الإنسان أن يتخذ حوض استحمام، هذا أمر مباح، ولكن إذا نوى الإنسان أنه سيتخذ حوض استحمام للمحافظة على الماء يؤجر على ذلك بإذن الله. فعوض أن تهدر الماء في أثناء الاغتسال ويكون الماء من هذا المرش أو صنبور أو إلى آخره والماء يذهب إلى البالوعة مباشرة هكذا بدون استفادة، وهذا كله هدر، يمكنك أن تملأ حوض الاستحمام مثلا في الصيف بالماء البارد مثلا، إذا أردت أن تتنعم ببرد الماء تملأ حوض الاستحمام، ولكن تحاول أن تتنظف خارجه حتى يبقى هذا الماء نظيفا، تزيل ما علق بجسمك من أوساخ إلى آخره، وتنتبه أن لا تنجس هذا الماء، أن لا تضع فيه نجاسة أو تفعل فيه نجاسة. لماذا؟ بعد أن تمل من برد الماء تنام في هذا الحوض ما شئت، بعد أن تمل من برد يبقى هذا الماء على حاله يمكن أن يستعمل فيما بعد. لو حتى استعمل في تنظيف الأرضية فهذا أولى من أن يذهب هكذا مباشرة إلى الحنفي. يمكن أن تستعمله كذلك المرأة في غسل الثياب، يمكن أن تستعمله في أي شيء. فهذا بهذا تكون قد يعني حافظت على الماء وفي نفس الوقت تنعمت ببرد الماء. وإن شاء الله تؤجر على ذلك، تكلفت ماليا، كلفت نفسك ماليا حتى تضع حوض استحمام في البيت إلى آخره، ونيتك هي المحافظة على الماء فلك فيها أجر. وكذلك في الشتاء إذا أردت أن تتنعم بدفء الماء كذلك، تملأ حوض الاستحمام بالماء الدافئ وتنام فيه بالشروط التي ذكرناها، أن تزيل الأوساخ العالقة بجسمك وأن لا تفعل فيه نجاسة إلى آخره، فيبقى الماء على حاله تنام فيه، لما تمل من دفئه تتركه يمكن أن ينظف به الأرضية، يمكن أن يستعملوه في غسل الثياب إلى آخر ذلك. وبذلك تكون قد حافظت على الماء ولم تكن من المسرفين أو من المبذرين، وتنال أجرا بإذنه سبحانه وتعالى على ذلك. لذلك هنا نبه الشيخ في الوضوء على هذه النقطة فقال تقليل ماء، وفي الغسل كذلك نبه على هذه المسألة فقال قلة ماء. ومع ذلك نجد من الناس اليوم من لا يستشعر خطورة الأمر في تبذير الماء، سواء في الأوزار التي تتعلق بهذا الفعل أو كذلك فيما في الضرر الذي سيلحق يعني بنا وبأولادنا وأحفادنا من بعدنا، وهذه المسألة معلومة لديكم في ذلك. إذن قال قلة ماء، وهذا أيضا من مندوبات الاغتسال. ثم قال بعد ذلك بدء بأعلى ويمين خذهما، أي خذ هذين المندوبين أيضا واحرص عليهما. ما هذان المندوبان؟ أن يبتدئ الإنسان في اغتساله من أعلى جسده من جهة اليمين، أن يبتدئ في اغتساله من أعلى من جهة اليمين. ما المقصود؟ المقصود أنه إذا بدأ الإنسان من الأسفل فقد صح وضوءه، نحن نتكلم هنا على مندوب يندب لك حتى تنال أجرا زيادة بفعلك لهذا المندوب، أن تبتدئ في اغتسالك بأعلى جسدك من جهة اليمين اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام. هكذا هو اغتسل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بدأ بشقه الأيمن. ولكن هنا اختلف المالكية وغيرهم كذلك، هل الأفضل أن يبتدئ من شقه الأيمن من أعلى إلى الأسفل ثم ينتقل إلى الشق الأيسر من الأعلى إلى الأسفل، أم يبدأ من شقه الأيمن من أعلى إلى أن يصل إلى حوضه ثم ينتقل إلى شقه الأيسر من أعلى ثم يعود إلى شقه الأيمن من أسفل ثم شقه الأيسر؟ أيهما أفضل، أن يأخذ شقا كاملا ثم يأخذ الشق الآخر، أم أن يبدأ بأعلى الشق الأيمن ثم أعلى الشق الأيسر ثم ينزل إلى أسفل شقه اليمين الأسفل ثم شقه اليسار كذلك؟ أيهما أفضل؟ قال المالكية في مشهور مذهبهم، وإن كانت المسألة فيها خلاف بينهم كما قلنا، إنه الأفضل أن يبتدئ بأعلى فيمين ثم أعلى فيسار ثم ينزل إلى الأسفل، هذا هو الأفضل، أن يبتدئ بشقه الأيمن الأعلى منه ثم شقه الأيسر الأعلى منه ثم يعود إلى شقه الأيمن من تحت حوضه ثم شقه الأيسر كذلك. وبهذا يكون قد أتى بالمندوب الذي ذكره الشيخ. لذلك قال بدء بأعلى ويمين بأعلى، فبدأ سبق كلمة الأعلى على اليمين، إذن يبدأ بأعالي جسده اليمين ثم أعالي جسده اليسار ثم شقه اليمين السفلي ثم شقه اليسار السفلي. وبذلك كما قلنا يكون قد أتى بهذا المندوب. طيب، لما مر معنا